العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في سياق الأحاديث من كتاب الجهاد، وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا ينقطع، حكمه باق إلى قيام الساعة. وقد فصلنا بالأمس أحوال هذه الهجرة، وخلاصة ما تقدم أنه إن كان البلد بلد إسلام فالهجرة منه غير مشروعة، منسوخة، اللهم إلا من أراد أن ينتقل إلى بلد أفضل تقام فيه شعائر الله أكثر، وتؤدي وتستطيع أو تجد فيه علما ينفعك أو نحو ذلك، فتشرع الهجرة بهذه النية، لا بنية أننا في بلد كفري كما يراه البعض الآخر أو كما يراه بعض الجهلة، وإنما لا بأس أن ننتقل من بلد إلى بلد بقصد التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ليس تركا للبلد لذاته. والثاني، إذا وجد عدد لا يستهان به من المسلمين في بلاد الكفار فالأولى أن يهاجروا، ولكن لو بقوا فلا حرج ما دوم يستطيعون إقامة دينهم. والثالث، الذين يعجزون عن الهجرة إما لضغط من الكفار وإما لعجز مادي أو معنوي لديهم، وإما بسبب إغلاق الحدود بين الدول كما هو موجود الآن، فإن ظروف الحياة قد فرضت على الدول أن تجعل هذه الحدود، فمثل هذا معذور، لكن ينبغي له أن يجتهد في إقامة شعائر دينه بقدر بكل ما يستطيع. والقسم الرابع، من ليس لديهم عذر، فهؤلاء آثمون، وتنطبق عليهم الآيات التي ذكرنا بالأمس: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وفي هذا الحديث بيان وتأكيد على أن الهجرة باقية ما دام يوجد عدو من الكفار يقاتل غير معاهد من المحاربين، فإن الهجرة متعينة من ذلك البلد إلى بلاد المسلمين متى كان من القادرين على الهجرة كما بينا بالأمس، والله الموفق. نعم. وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. متفق عليه. هذا الحديث المتفق عليه رواية عبد الله بن عمر. وبنو المصطلق قبيلة من خزاعة قدمت أصلا من اليمن، وكانوا قد شاركوا في أحد في القتال ضد المسلمين مع الكفار، وكانوا يلقبون رئيس قبيلتها بالملك وهو الحارث بن ضرار، ويلقب بالملك وهو أبو جويرية رضي الله عنها. وكانت في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة. وفي هذا الحديث جواز الإغارة ودون سابق إنذار لمن بلغتهم الدعوة، جواز الإغارة على من سبقت دعوتهم ومن بلغوا بدعوة الله دون سابق إنذار. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يغار عليهم ويبيتون دون سابق إنذار ما داموا قد بلغتهم الدعوة. والقول الثاني أنهم ينذرون قبل الإغارة سواء بلغتهم الدعوة أم لم تبلغهم. والقول الثالث يغار عليهم دون إنذار ولو لم تبلغهم الدعوة، هو أضعف الأقوال. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أنهم إن كانوا ممن بلغتهم الدعوة جازت مباغتتهم والإغارة عليهم دون سابق إنذار ودون سابق إخبار، لأنهم كانوا على بصيرة من أمرهم وقد وقفوا أمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فجازت الإغارة عليهم ومباغتتهم دون سابق إنذار. وأما من لم تبلغه الدعوة فالواجب أن ينذروا قبل أن يصبحوا أو يمسوا أو يبيتوا أو يغار عليهم. وفي هذه الحال في هذه الغزوة قتلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم. وفي هذا من الفوائد أيضا أن من بيتوا أو من غير عليهم فإنه تقتل مقاتلتهم ولو قتل أحد من غير المقاتلة دون تخطيط لذلك فلا حرج في هذا ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى. كما أن فيه من الفوائد أيضا جواز سبي من جواز أخذ السبايا من العرب حتى ولو كانوا من العرب. والحديث دليل صريح في هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وهم عرب أقحاح، لأن هناك قولا ضعيفا يقول العرب لا يسبون وإنما يخيرون بين المن، يخير الإمام بين المن عليهم وبين ماذا؟ وبين الفداء. بين المن يعني أن يطلق سراحهم، وبين الفداء وبين القتل، لكن القتل غير وارد بالنسبة للصبيان والنساء، وهذا قول مرجوح. وهم يستدلون بحديث ضعيف في قصة بني هوازن، وأنه جاء أثر يقول إن هؤلاء لا يسبون، وهو حديث ضعيف لا يعول عليه، وإنما الحديث الصحيح هو الذي بين أيدينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبى قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وكان من بين السبايا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، حيث كانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فأسلمت، ولما أسلمت كاتبها على 9 أواق مقابل عتقها إذا أتمت السداد. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في سداد هذه المكاتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترين أن يكون لك خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أدفعها وأعتقك وأتزوجك. فقالت: نعم يا رسول الله، ومن يرفض مثل هذا العرض؟ أقول: ومن يرضى؟ أقول أنا: ومن يرفض مثل هذا العرض المبارك وشرف أن تكون زوجة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فتزوجها فكانت أما للمؤمنين. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد جمة، لذلك سنقرأه جملة جملة. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله. نعم، هذا الحديث في مسلم فلا يسأل عن مسألة تخريجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر على جيش أوصى هذا الأمير بتقوى الله، وفي هذا 3 فوائد. الفائدة الأولى أن للإمام أن يؤمر من فيه الكفاءة على الجيوش، ولا يتركهم هكذا فوضى لا سرات لهم، فهذه سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل حتى في حال السفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فأمروا أحدكم. والفائدة الثانية أنه كان يتعاهده ويوصيه، ففيه مشروعية إيصاء الأمير على الجيش بمثل هذه الوصايا القيمة. والفائدة الثالثة أن أعظم وصية يوصي بها الأمير جيشه أو مبعوثه هي تقوى الله عز وجل، والتقوى كلمة جامعة خلاصتها امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لأن من أعظم أسباب النصر تقوى الله تبارك وتعالى. وأكثر ما يخشى وأخشى ما يخشى على الجيش من عدم النصر إنما يرجع إلى المعاصي وضعف التدين، فينبغي أن يوصى الجيش ويتعاهد بتقوى الله عز وجل. وينبغي للمسلمين وحكام المسلمين أن يجعلوا بين الجيش أناسا متعلمين، رجال علم، يوجهونهم، يبينون لهم الحلال من الحرام، يبينون لهم الخبيث من الطيب، يذكرونهم بإخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقوى هي المخرج من الفتن. لذلك لما جاءت جماعة إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله قالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله تبارك وتعالى. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم ثنى في الوصية بالعناية بالرعية والإحسان إليها وتفقد أحوالها، فوجهه في هذه الوصية إلى أمرين أساسيين: الأمر الأول حق الخالق سبحانه وتعالى وهي التقوى، والأمر الثاني حق الرعية الذين ولاه الله عليهم. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي أن نسلك هذا المسلك وعلى قادة المسلمين أن يسلكوا هذا المسلك النبوي الكريم من الإيصاء بتقوى الله والعناية بالرعية والجيش. نعم. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وهذا معنى قوله وبمن معه من المسلمين خيرا، أي العناية بحقوق من معه من الجيش من رعايتهم وتفقد أحوالهم وتعاهدهم بالنصيحة. ثم قال: أغزو باسم الله. أغزو باسم الله، أغزو أو أغزو باسم الله، فيه بيان أهمية الاستعانة، أهمية الاستعانة بالله، أي مستعينين بالله تبارك وتعالى. فالباء هنا للاستعانة، للاستعانة، يعني أغزو وأنتم مستعينون بالله تبارك وتعالى، متوكلون عليه، معتمدون عليه. نعم. في سبيل الله، هذا عامله أغزو، أي أغزو بسم الله واغزو في سبيل الله. فيه بيان أهمية الإخلاص، أن يكون قصد الغازي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا بالأمس حديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي تغزون من أجل رفع راية الإسلام، ومن أجل إعلاء راية الإسلام، ومن أجل إعلاء كلمة الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفيه تنبيه على أهمية الإخلاص وكذلك الصواب أن يكون العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا بالأمس بعض النصوص من الآيات والأحاديث التي تبين فضل من يغزو في سبيل الله ومن يجاهد في سبيل الله، فلا نعيدها هنا. نعم. قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله، فيه بيان الغرض من القتال، ولذلك عرفنا القتال الجهاد بمعناه الخاص بالأمس كما عرفه العلماء: قتال مسلم كافر ماذا تذكرون بالأمس؟ أحسنت، غير ذمي ولا معاهد، ها، بعد إيش؟ بعد دعوته وبعد ماذا؟ وإبائه. أحسنتم. لماذا؟ لإعلاء كلمة الله. قاتل من كفر بالله، فالمقصود هو قتال الكفار غير المعاهدين وغير الذميين وغير المستأمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخوفا من ذلك: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، سواء كان مطلقا أو إلى مدة معينة. والذمي هو الذي يعيش في كنف المسلمين تحت حكم المسلمين ويدفع الجزية. والمستأمن هو من دخل في بلاد المسلمين لغرض مشروع، سواء أمنه فرد أم أمنه ولي الأمر، سواء أمنه فرد أو أمنه ولي الأمر، أو طلب الأمان للتفاوض لعل الله يدخل الإسلام على قلبه. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ولذلك يوم الفتح جاءت أمهان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أخي عليا يزعم أنه سيقتل فلانا الذي أمنته. فقال: أن أمنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فالواجب حماية المستأمنين، ومنهم السفراء، ومنهم الدبلوماسيون، ومنهم الذين جلبوا لغرض البناء والطب والهندسة ونحو ذلك. أما الاعتداء عليهم كما يفعله الخوارج، خوارج هذا العصر، فإن هذا من شر البلية. الخوارج الذين ظهروا في عهد علي مع ما فعلوا بالمسلمين ما تعرضوا للكفار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولكن لعل بعضا منهم متأول في أن هؤلاء ذميون أو معاهدون أو نحو ذلك، فهم أقل شرا من خوارج هذا العصر الذين لا يفرقون بين مسلم وذمي ومعاهد ومستأمن. لذلك يجب علينا الحذر والتحذير من شرهم، وأن نحصن أبناءنا من الوقوع في شراكهم. نعم. أغزوا ولا تغلوا. أغزوا هذا تأكيد لما تقدم. ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة قبل أن توزع على الغانمين، فإن هذا الغلول أمره خطير. قال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أن الشملة التي غلها من الغنيمة تشتعل عليه نارا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الغلول لا من الغنيمة ولا من الزكاة ولا من الفيء ولا من بيت مال المسلمين بأن يؤخذ بغير حق، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك المشين. نعم. ولا تغدروا. الغدر الخيانة، وهي من علامات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. والغدر والغادر ترفع له راية، يرفع له لواء يوم القيامة يقرأه كل الناس: مكتوب عليه هذه غدرة فلان. فالغدر أمره خطير جدا، فيجب على المسلم أن يبتعد عن الغدر والخيانة وخيانة العهد. وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حذيفة بن اليمان وأبوه، وكانوا قد يعني أسرهما كفار قريش، ففاوضوهما على أن يطلقوا سراحهما بشرط أن يعودا إلى المدينة ولا يذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. فذهبا إلى بدر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى أي مقاتل في مثل هذا الظرف. فالغدر في غاية الخطورة. نعم تفضل. ولا تمثلوا. ولا تمثلوا، التمثيل هو يعني قطع شيء من أعضاء المقاتل أو المحارب، كقطع أعضائه كأنفه وعينيه وأذنيه ويديه ورجليه ونحو ذلك. فهذا التمثيل محرم إلا في حالة واحدة، إذا كان ثمة التحام بين الجيشين فحصل أن مثل بالبعض من غير قصد، حصل تمثيل من غير قصد، قلعت عينه، خطم أنفه، قطعت يده، رجله، من غير قصد. أما تعمد التمثيل فهذا لا يجوز، تعمد التمثيل لا يجوز أبدا، بل إن الواجب أن يعني يبتعد الغزاة المسلمون عن مثل هذا العمل. نعم. ولذلك فإن ما تفعله داعش، وما أدراك ما داعش، من التمثيل بالمسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو نحو ذلك، لا يمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، بل هو يمثل فعل تلك الفئة الخارجية الخطيرة التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان، وهم شر على المسلمين من اليهود والنصارى، شر على المسلمين من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لا يجهل كفرهم أحد ولا يجهل عداوتهم أحمد، أما أولئك الذين يتشدقون باسم الدين وهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، فهنا مكمن الخطر وهذا داء الخطورة. فضلش. ولا تقتلوا وليدا. ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصبي الذي لم يبلغ. وكذلك جاء النهي عن قتل الشيوخ وقتل النساء وقتل من لا يقاتل. فالوليد هو الصبي الذي لم يبلغ، ومثله المرأة، ومثله الهرم الكبير، اللهم إلا إن كان ذا رأي فهذا سيأتي حاله، مثل ما قتل دريد بن الصمة لأنه جيء به لأخذ الرأي والمشورة. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. نعم كمل. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. إذا لقيت العدو، هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فادعهم إلى هذه الخصال الثلاث، لا تبادرهم بالقتال حتى تدعهم إلى هؤلاء هذه الخصال الثلاث. فأيتهن أجابوك يعني إليها فاقبل منهم. وأيت أو أيت على الروايتين، إما أن تكون منصوبة على نزع الخافض، وإما أن تكون على الابتداء خبرها ما بعدها، وهي شرطية. فالمسلم يكون حصيفا والقائد يكون حصيفا وحكيما، فلا يتعجل حتى يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فأية خصلة أو أي اختيار أجابوك إليه فعليك أن تقبله، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. نعم روح. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. نعم كمل الثالثة. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التوجيهات الأربع. أولاً يدعون إلى الإسلام، لأن هذا هو الهدف من مقاتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: ثم ادعهم إلى الإسلام. يعني أول ما تبدأهم، أول ما تبدأ معهم هي الدعوة إلى دين الله الحق، لأن هذا هو المطلوب وهذا هو الهدف وهو الأساس الذي غزوا من أجله. هذا هو الأساس الذي غزوا من أجله. فإن أجابوا إلى هذا الدين واستسلموا ورحبوا بذلك، فبين لهم أمرا آخر. إذا قبلوا الإسلام تبين لهم إن عليهم أن يجاهدوا مع المسلمين، وأن شأنهم شأن الأعراب الذين يجاهدون مع المسلمين. فإن لم يجاهدوا مع المسلمين فلا نصيب لهم في الفيء ولا الغنيمة، لا نصيب لهم في الفيء ولا في الغنيمة. هذه الخطوة الثانية، أن عليهم أن ينضموا إلى صفوف المجاهدين من المسلمين. فإذا قبلوا ذلك فالحمد لله يكونون مع المسلمين، فإن لم يقبلوا فإنه لا نصيب لهم في الفيء ولا الغنيمة. فإن لم يقبلوا لا الإسلام ولا فإن لم يقبلوا ذلك كله دعوا إلى دفع الجزية مقابل تأمينهم على أموالهم وأولادهم وبقائهم في بلدهم. وفي هذا دليل واضح على أن الجزية تؤخذ حتى من المشركين والوثنيين، وهذه مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تؤخذ من الجميع كتابيا كان أو وثنيا، وهو القول الراجح إن شاء الله كما سنبين وجه الترجيح بعد قليل. والقول الثاني أنها تؤخذ من أهل الكتاب فقط، اليهود والنصارى. والقول الثالث أنه يلحق بهم من المجوس. وكل الأدلة التي سيقت في ذلك لا تثبت، مما يدل على أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أخذ الجزية منهم، خلافا لقول من قال إن العرب لا يقبل منهم إلا الفداء أو القتل. ويؤيد ذلك أي ترجيح هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عبيدة أخذ الجزية على من لم يسلم من أهل البحرين وهم عرب، وكذلك عندما فتحوا بعض بلاد العرب التي في الشام أو على تخوم الشام أخذت منهم الجزية، أي من لم يسلم منهم أخذت منه الجزية، كما أخذ على أكيد دومة الجندل أو غيره. فهذا هو القول الراجح، أن الجزية لا تؤخذ، أنها تؤخذ من الجميع. أما استدلال المانعين القاصرين الجزية على أهل الكتاب بالآية الكريمة حتى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، يقولون هذه الآية لا مفهوم لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق خلاف ذلك مع سائر المشركين يهودا كانوا أو نصارى أو وثنيين أو مجوس. فتبين بذلك أن القول الراجح هو قول من قال أن الجزية تؤخذ من الجميع في حال عدم قبول الإسلام. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. أهل الحصن يعني إذا حاصروا بلدا من البلدان فقد وجههم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني إذا وطلب أهل الحصن الصلح والأمان فإنك لا تقل لهم نقبل منكم ذلك على ذمة الله ورسوله، والعلة في ذلك في منع ذلك أنك إن تنقض عهدك وذمتك أهون من أن تنقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزلهم على عهدك أنت، وعلى ذمتك أنت، وفي حماك أنت. ومعنى أن تخفروا أي تنقضوا، يعني نقض عهدك أنت أهون وأقل شأنا من كونك تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله ثم تنقض بعد ذلك، لأنه لا يؤمن من بعض الجيش أن يغدروا في وقت من الأوقات، فيكون إنزالك إياهم على ذمتك يعني متعينا بدلا من أن تنزلهم على ماذا؟ على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل إن هذا خاص بأيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرائع قد اكتملت بعد ذلك والأمور واضحة، ولكن الصحيح أن هذا باق على حكمه، لا سيما في المسائل الاجتهادية كما في الجملة التي بعدها. نعم. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. حكم الله وما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا طلب منك أهل الحصن أن تنزلهم على حكم الله، يعني تقول لهم أحكم فيكم بحكم الله عز وجل، فلا تفعل ذلك. وعلة ذلك أنك لا تدري عندما تقول ذلك أتصيب حكم الله أم تخطئ في ذلك، وهذا خاص بالمسائل الإيش؟ الاجتهادية، خاص بالمسائل الاجتهادية. وأما المسائل الواضحة التي أدلتها قائمة ليس فيها خلاف وليست محل الاجتهاد، قال بعض أهل العلم لا بأس أن تنزله على حكم الله، لا سيما بعد اكتمال الدين. أما المسألة الاجتهادية فأنزلهم على حكمك أنت واجتهادك أنت الذي توصلت إليه، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أو لا. وفي هذا دليل على وجوب التورع عن إصدار الأحكام وذكر الحلال والحرام ما لم يكن دليله كالشمس في رائعة النهار. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقول الله تبارك وتعالى: لا في سورة النحل أظن، ها، منها: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومنها قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن أنا أريد أقول الله، قل أحسنت، قل أرأيتم ما قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، قل الله أمركم أم على الله تفترون. فيجب التورع من التجرؤ على الفتوى والفتيا بغير حق، فإن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ونحن في عصر تجرأ فيه الناس على الفتوى، فهناك من أحل الربا، وهناك من أحل الغناء، وهناك من أحل حلق اللحى، وهناك من أحل القات، وهناك من أحل النبيذ، وهناك من أحل الدخان، وهناك من أحل الاختلاط، وهناك من أحل ترك صلاة الجماعة، وهناك وهناك ممن لا فقه عندهم في دين الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحذر منهم. كان الصحابة يتدافعون الفتوى، يتدافعون الفتوى. في إحدى المرات هناك 120 صحابيا، سئل الأول والثاني والثالث إلى 120 حتى عاد إلى الأول، السائل الأول، هل قصدهم كتمان العلم؟ ها؟ حاشاهم ذلك، وإنما خوفا من الزلل، والذي يبدو أن المسألة كانت اجتهادية، وأيضا قد يكون أنهم يؤثرون أن يتولى الأمر من هو أقدر منهم على الإجابة. الآن كثر المفتون وكثر المتسرعون حتى في الأحكام على إخوانهم بالتكفير والتفسيق والتبديع دون ما روية أو خوف من الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن الشمال وعن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنحذر أيها الإخوة من هذا المسلك المشين، ولنرجع إلى العلماء الربانيين عندما نستفتي، لا يكون همنا طلب الرخص. نلاحظ ونحن قريب عهد بموسم الحج، نلاحظ أمرا خطيرا لدى بعض الناس، يهمه أن يتخلص من أي منسك تحت شعار افعل ولا حرج، ولا سيما بعد ظهور كتيب لا خير فيه بهذا العنوان افعل ولا حرج. ولذلك قال بعض مشايخنا إن هذا الكتاب الذي يطبقه نقول له افعل ولا إيش ولا حج، احذف الراء، افعل ولا حج. وأضرب لكم مثالا، لو تتبعنا الرخص التي وجدت في ذلكم الكتيب المشبوه، أولا من أحرم من غير الميقات يقول له افعل ولا حرج، يمر بعرفة بالطائرة افعل ولا حرج، كل هذا قد نص عليه هذا الكتاب، لا يبيت بمنى افعل ولا حرج، يمر بمزدلفة ولو لحظة افعل ولا حرج، لا يسعى لأن السعي في خلاف بالنسبة للمتمتع افعل ولا حرج، تطوف الحائض افعل ولا حرج، تطوف على غير طهارة افعل ولا حرج، ترمي في أي وقت الجمرات افعل ولا حرج، ومعنى ذلك افعل ولا حج. أحدهم طب الدكتور في جامعة ما أعرفه وأعرف مكانه وأعرف اسمه وأهله، يقول تحت الشعار افعل ولا حرج، ذات ليلة أعطى الأولاد حبوب منومة بعد المغرب هو وزوجته وناموا ومشوا ليلة العيد يوم عرفة، لكن في الليل بعد المغرب إلى ليلة العيد، ركبوا في الطائرة ثم أخذوا سيارة ومروا على عرفة مرور الكرام، ثم أتوا المزدلفة وأخذوا 7 حصيات ورموا، كل ذلك قبل منتصف الليل، ووكلوا الرمي على الباقي ويزعمون أنهم ذبحوا فدية عن بقية الواجبات. هل هذا حج أم لعب؟ لعب، كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن، قال هذا يلعب، يلعب أذان لا تفعل الحرج. لا تفعل الحرج. طيب نستمع الأذان وأظن نترك بقية المجال للأسئلة كذا يا شيخ إن شاء الله. يلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على عبد الرسول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه محمد وبعثه رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قبل أن نبدأ في الأسئلة المكتوبة سألني أحد الإخوة بعد المغرب سؤالا أعطيكم السؤال ثم نستمع للإجابة إن شاء الله وأرجو من أخي أن يشارك في الإجابة لأنه سؤال مهم. أخي الشيخ فلاح يقول الأخ الكريم وفقه الله وهو يريد الحق إن شاء الله تعالى يقول ذكرت من شروط الجهاد البارحة استئذان ولي الأمر يقول إذا كان ولي الأمر فاسقا ولا يهتم يعني بالشرع وما إلى ذلك وعندهم القوانين وما إلى ذلك فهل هذا شرط وهل نترك الجهاد حتى يأذن لنا وهو يمنع الناس من الذهاب إلى الجهاد؟ أقول وفقك الله يا أخي أولا الشروط لا بد من وجودها جميعا بدلا من أن تركز على هذا الشرط فوجود الراية استئذان ولي الأمر إذن الوالدين وجود الشوكة والمنعة ألا يكون المقاتلون ممن يحرم قتالهم بالضوابط التي سمعناها بالأمس ارجعوا إليها لا أتمكن من استعراضها كلها الآن كذلك أن يغلب على الظن انتصار المسلمين كذلك الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تجد أن بعض أدعياء الجهاد الآن لا يذكرون شيئا غير الحور العين أبدا لا شك الحور العين من نعم الجنة نسأل الله أن يرزقنا ويكم الجنة بما فيها من نعيم التي منها الحور العين لا يذكر إعلاء كلمة الله ولا يذكر الإخلاص ولا ينظر إلى الضوابط والشروط حتى إن أحد المناصحين عندما سألته وأنا في حوار معه لعل الله أن يهديه يقول قلت له هل أنت متزوج أداعبهم كذا لعلهم أريد أن أفتح يعني صدورهم لقبول الحق وكذا قال والله كان بيني وبين الزواج لحظات ما شاء الله أية لحظات قال ما كان بيني وبين الزواج إلا أن أفجر في المكان الفلاني فأموت وتتلقفني الحور العين وأترك وأبتعد عن الحور الطين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسكين غرس في ذهني هذا. نعود إلى سؤال الأخ الكريم وفقه الله. أولا أريد من أخي وفقه الله أن ينظر إلى الشروط ماذا؟ مجتمعة، ولا ينظر إلى هذا الشرط فقط. خلينا من هذا الشرط، هل الذين يقاتلون في المناطق الساخنة ويذهبون دون إذن ولي أمرهم هل يقاتلون تحت راية، راية التوحيد؟ هل لهم راية موحدة؟ الجواب لا. هل هم في حال من القوة التي أمر الله بها وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ هل هم في حال قوة وفي حال ضعف؟ هل الغالب، أليس الغالب استئصالهم والقضاء عليهم؟ وهل هم عندما يتحزمون بالأحزمة الناسفة ويفجرون أنفسهم هل هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم يعتبرون قاتلين لأنفسهم؟ ها؟ لا شك أنهم قاتلين لأنفسهم، ومن قتل نفسه فهو في النار، هو يبحث عن الجنة لكن يخشى أن يكون قد، أن يكون قد تعجل النار. وهل استأذن والديه؟ وهل قاتل تحت راية إسلامية صحيحة توحد الله سبحانه وتعالى؟ وهل هناك قوة وشوكة يقاتل من ورائها؟ وهل هناك إمام يكون جنة ويقاتل من ورائه؟ وهل فعل أحد من الصحابة شيئا من ذلك دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتلت ياسر وقتلت سمية رضي الله عنهما، وكان جواب النبي لهما اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ ما قام أحد وذهب. أليس بإمكانهم يذهبوا ويغتالوا أبا جهل أو أبا لهب أو عتبة وشيبة أو الوليد بن المغيرة؟ أظن أن هذا ميسور، لكن الثمن ما هو؟ استئصال شأفة المسلمين. أعداء الإسلام متكالبون في تلك المناطق. نعم أهل البلد يجاهدون ويدافعون عن أنفسهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولكن أن يذهب إليهم أحد من البلدان الأخرى فهذا غير صحيح وغير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا البتة. بل إن كثرة الذين وفدوا من هنا ومن هناك وبعضهم جاء من أوروبا ومن كل مكان هو الذي أدى إلى تفرق صفوف المجاهدين في سوريا الآن، فاختلفوا وتقاتلوا فيما بينهم وكفر بعضهم بعضا لأنه ليس هناك إمام يقاتل من ورائه، والإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. نعود إلى قضية كون بعض الولاة فساق ونحو ذلك. لقد قاتل الصحابة مع بعض الفساق، مع الحجاج وغير الحجاج، وصلوا خلفهم ولم يشقوا عصا الطاعة. فإذن إذن ولي الأمر لا بد منه في البلد المعين الذي يحكمه مسلم، وحتى البلاد التي جاءوا منها من أوروبا وغيرها المفترض أن لا يزجوا بأنفسهم بهذا الضعف، علما بأن قادتهم الذين توجهوا إليهم ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يستحلون المحرمات ويستحلون الفروج الحرام. لما كنت في إحدى البلدان الإسلامية قبل أيام، طبيبة تترك زوجها وأباها وتذهب تزني مع داعش من الداعش من الدواعش، أليس هذا زنا؟ متى حلت له؟ بأي كتاب أم بأي سنة؟ لأنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم كفار، وبالتالي فإن التي تأتي لا تعتبر زوجة لأن زوجها كافر، ولا ندري هل يستبرئها ولا يستبرئها، المهم أنه يتزوجها. فهذا كله افتيات على الإسلام، وافتيات على العلماء، وافتيات على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. علينا أن نتنبه إلى هذه الشروط. واقرأوا الكتب التي وزعت عليكم، كتاب الشيخ حمد العثمان وكتاب الشيخ عبد السلام، بيّنوا هذه الشروط بالتفصيل مدللا عليها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لمن كان يريد الحق ولمن كان متجردا للحق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الشروط التي تفضلتم بها للجهاد، هل هي خاصة بجهاد الطلب أم أيضا تشمل جهاد الدفع؟ لأننا نسمع من يقول أن جهاد الدفع لا يشترط فيه شروط. هي تشترط في الاثنين، في جهاد الطلب وجهاد الدفع، لكن هناك 4 حالات تستثنى في جهاد الدفع، بينتها البارحة. الحالة الأولى: إذا استنفر الإمام الناس، حتى إن العلماء قالوا في هذه الحالة لا يشترط استئذان الوالدين. والأمر الثاني: إذا دوهمت بلاد المسلمين فينبغي لك أن تشارك في الذود عنها، أهل ذلك البلد يخاطبون بذلك. والثالث: إذا حضر الصف، إذا حضر القتال يحرم عليه التولي يوم الزحف، وهو من أكبر الكبائر، إلا إذا كان لا قبل له بذلك فإنه يعذر. وقد وضع العلماء ضابطا لهذا: إذا كان العدو مثلي المسلمين فأقل. والأمر الرابع: إذا كانت لديه خبرة لا توجد عند غيره فيتعين عليه المشاركة، لأن هذا أمر قد تعين عليه بحكم أنه متوقف عليه. على سبيل المثال، مثلا الجهاد قائم وعندنا طائرة حربية لا يعرف يقودها إلا فلان، يتعين عليه. هناك صواريخ مدافع لا يجيدها إلا فلان، تتعين عليه المشاركة، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن بريدة ولا تمثلوا، وبين قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؟ ليس ثمة تعارض. المقصود بالنهي عن التمثيل في حال الجهاد، أما المعتدي الذي قطع يد إنسان تقطع يده، قطع رجله تقطع رجله، قطع أنفه يختم أنفه، قطع أذنه تقطع عينه أذنه، قلع عينه تقلع عينه، العين بالعين إلى آخره. هذا ليس تمثيلا، وإنما هو قصاص، يعني عقوبة على قدر تلك الجريمة التي حصلت. ولذلك لما جاء العكليون العرانيون إلى المدينة وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي النقيع يشربون من ألبان الإبل وأبوالها يستشفون بها، وكانوا قد مرضوا في المدينة، فلما يعني عادت إليهم صحتهم وزال المرض قاموا فقتلوا الراعية وسملوا عينيه وتركوه في النقيع، فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم منهم حيث أتي بهم فسملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم قطاع طرق. والله تبارك وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما الواجب على المسلمين اليوم فعله وهم يرون إخوانهم المسلمين تحت احتلال اليهود، وما يقوم به اليهود من اعتداءات على المقدسات؟ الله المستعان. عندنا الحديث الأول الذي بدأنا به البارحة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة النفاق. وعندنا قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. حتى يعود للمسلمين شوكتهم، تعود لهم شوكتهم وقوتهم، عليهم أولا أن يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، وينظفوا بلادهم من مظاهر الشرك والوثنية المتمثلة في عبادة القبور والتعلق بأصحاب القبور، وأن يبتعدوا عن المعاصي والذنوب والآثام، ويغلقوا المسارح والخمارات ودور الرقص وما إلى ذلك، وأن يتفقهوا في دين الله. لا يكفي أن نتباكى على الماضي أو أن نذكر الأمجاد الماضية، هذا لا ينفع، إنما علينا أن نستعد، وكل يبدأ بنفسه. من هم المسلمين؟ فلان وفلان وفلان وفلان، 1500 مليون. طيب، كل يبدأ بنفسه فيصلح ما فسد من أحواله، يوحد الله، يعود إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أقول لكم الآن، وقد ذكرت هذا قبل، إن سبب تسلط أعداء الله هي المعاصي، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن العودة إلى الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما أن نتفرق إلى شيع وأحزاب ونطلب النصر فهذا مستحيل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذا كان الآن نفس الذين يجاهدون في فلسطين شيعا وأحزابا يقاتل بعضهم بعضا، هذا علماني وهذا كذا وهذا كذا وهذا صاحب جماعة كذا وهذا صاحب جماعة كذا، وكثيرا ما اشتبكت هذه الجماعات فيما بينها والعياذ بالله. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. والحل أن نعود إلى الله، إلى توحيد الله، إلى جمع الصف على كلمة لا إله إلا الله، على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو ذهب آلاف المجاهدين دون أن نعود إلى الله عز وجل لن ننتصر، ولا ينصرن الله من ينصره. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو الحل، لا حل غيره. أما التباكي والزج بالأطفال يفجرون أنفسهم، هذا ليس حلا، والله ليس حلا، والله قلوبنا يعني تنصدع عندما نرى حال المسلمين سواء في فلسطين أو في العراق أو في ليبيا الآن كل الأحوال أصبحت متشابهة، أو في سوريا أو في أفغانستان أو في أي بلد كان، قلوبنا تتصدع. والله ندعو الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، كما دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له الأمران. لكن علينا أن نبدأ بالعودة إلى الله والاجتماع على كلمة الله. إذا كان البعض يناوئك من أجل التوحيد، يكرهك من أجل أنك تدعوه إلى نبذ عبادة القبور، أو يبغضك لأنك تنهاه عن إيذاء الصحابة وسب الصحابة، أو يبغضك لأنك تحذره من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهل يمكن أن يتم قتال الأعداء والتوحد على ذلك ونحن بهذه الحال؟ ولينصرن الله من ينصره. نعود إلى الله، نعود إلى التوحيد، ننبذ مظاهر الشرك والوثنية في القبور التي تعبد من دون الله، ننبذ الطرقية والتفرق، نجتمع على هدي الكتاب والسنة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد. اللهم اجمع كلمة المسلمين على السنة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أزل ما بينهم من شحناء وبغضاء. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.